ما هو التوسل يعني ما تعريفه، واذكر أقسامه وحكم كل قسم، يعني هل هو حرام ولا جائز، مع الدليل، مع الدليل. زين، سؤال اثنين، ثالث. طيب سؤال ثلاثة، قال الله تعالى، قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ما معنى الآية الكريمة؟ ما معنى الآية الكريمة؟ ما معنى الآية الكريمة؟ إيش؟ ما هو التفصيل؟ ما هو شرح الألفاظ؟ المعنى. ما معنى الآية الكريمة؟ مع التمثيل، مع التمثيل. السؤال الرابع، انتهينا من الثالث الآن؟ طيب، السؤال الرابع: تتبع، تتبع، شكل العين، تتبع آيات القسم في القرآن، تتبع آيات القسم في القرآن، واذكر كل قسم، واذكر كل قسم مقرونا بفعله. اذكر يعني مثلا بلى وربي لتبعثن، لا تذكره، اذكر كل قسم مقرون بفعله، يعني اللي فيه اقسم، اقسم وما اشبه ذلك. طيب السؤال الخامس، اذكر دليلا واحدا فقط من الكتاب والسنة على علو الله، علو الله، اذكر دليلا واحدا من الكتاب والسنة على علو الله، ودليلا من القرآن، ودليلا من القرآن على أن القرآن، ودليلا من القرآن على أن القرآن كلام الله، كلام الله تعالى، كلام الله تعالى. السؤال السادس، كلما كثرت الأسئلة كان أهون يا جماعة. طيب السؤال السادس، ما هو الفرق، ما هو الفرق بين السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة؟ وأيهما، ما هو الفرق بين السهو في الصلاة وإيش؟ والسهو عن الصلاة، وأيهما المذموم، أيهما المذموم، السهو فيها أو عنها؟ طيب، وما الدليل، وما الدليل؟ طيب، وما هو ضابط، وما هو، وما هو ضابط سجود السهو الذي بعد السلام؟ وما هو الضابط فيه؟ وما هو ضابط، يعني الضابط، وما هو ضابط سجود السهو بعد السلام؟ ومثل له، السؤال السابع، شرع الله تبارك وتعالى، شرع الله تبارك وتعالى سننا رواتب للصلوات، فما هي؟ وما عددها؟ ما هي الرواتب وما عددها؟ واذكر الدليل، واذكر الدليل على أنها تقضى إذا فاتت. واذكر الدليل على أنها تقضى إذا فاتت. السؤال الثامن: النسخ واقع في الشريعة الإسلامية، النسخ واقع في الشريعة الإسلامية، هذا من أصول الفقه، النسخ واقع في الشريعة الإسلامية. من الأخف إلى الأثقل، ومن الأثقل إلى الأخف. إيش؟ النسخ واقع في الشريعة الإسلامية من الأخف إلى الأثقل، ومن الأثقل إلى الأخف. أذكر مثالا لكل واحد منهما، وبين الحكمة في ذلك. يعني لماذا ينسق من الأثقل إلى الأخف أو بالعكس؟ السؤال التاسع، بارك الله فيكم. السؤال التاسع: اذكر الدليل من القرآن على أن الإخوة من الأم يرثون. ثم بين ما يفارقون به، سائر الورثة وهي خمسة أشياء. سؤال عشرة: في مسألة من الفرائض، اجتمع إخوة من الأم وإخوة من أشقاء في مسألة من الفرائض، اجتمع إخوة من الأم وإخوة أشقة، فورث الإخوة من الأم، وسقط الإخوة الأشقة. طيب، فما هي هذه المسألة؟ وما دليلها؟ نزيد ولا نوقف؟ ها؟ طيب، ما خاد؟ نأتي بالنحو. قال الشاعر: أقول لعبد الله لما سقاؤنا لما سقاؤنا ونحن بوادي لما سقاؤنا هذا الشط الأول ونحن بوادي عبد شمس وهاشمي. أقول إلى عبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشمي. هذا البيت كلام مفيد فيه الشرط فيه الشرط وجزاؤه. فبين الشرط وبين جزاءه وأعرب البيت. خلاص نكتفي بهذا، أعانكم الله. المدة إلى درس الفجر إن شاء الله. ها كيف؟ نعم ها كم؟ طيب ترى فيه أسئلة الآن، في أسئلة الحاضرين نبي نجيب عليها إن شاء الله أو على بعضها. المهم استمع، تقولون غدا الصباح ما يمكنكم، القابلة يمدن يمدي ما يمكن. طيب ليلة 25 طيب أسمع دقيق، أنا أخشى أن بعضكم يسافر ليلة 25 ليلة 20 لا 25 بعيدة.